يحكم الله في القضية بحكم العدل، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. طبعا الأول وبعدين أم قال لك والكاظمين الغيظ بقت منزلة هي، والعافين عن الناس بقت منزلة تانية. معنى كظم الغيظ ان الغيظ موجود بس ما بيتحركش الى نزول، ما بيتحركش الى ايه؟ الى نزول. يعني ايه؟ انا كظمت الارض، يعني ايه؟ لو سبتها الماية ايه؟ الماية تفلت منها، يبقى الغيظ من النفس موجود وانت ايه؟ كظم عايش. يبقى الممنوع اللي انت عملته وقدرت على نفسك انك انت ما عملتش عمل ايجابي، انما لسه ايه؟ طب والعافين؟ ادي المرحله الايه؟ الثانيه، ان تخرج الغيظ من القلب وتبقى المسألة. يبقى كم مرحله؟ تعتدي بس لاحظ بمثل، والمثليات امر لا يمكن ان يحقق. طب واحد ضربني قلم، طب بالله انا عايز اضربه قلم، طب المثليه تتحقق فيه ازاي؟ يمكن ازيد، احنا بنتكلم في الادب، وقال لك بالمثل، فان كانت ازيد ابقى انا ظالم في الازيد ولا لا؟ ابقى انا انتقلت من معتدا عليا الى معتدي. يقول لك وبعدين ما دام انا مش ضابط المثل ايه اللي هيدخلني في الايه؟ في المتاهه دي. انت عارف الراجل المرابي راجل البندقيه اظن ولا ايه؟ لما جه وخدمه وقال له انت اخرت عن سداد الدين في يوم كده فلي من جسدك ركن من اللحم. خلاص ما جابش الحروف، وكانت العقود زمان يعني عقود خلف يا امر القاضي، قال له خلاص انت ما قدتش انا بدي اخذ رقم من اللحم. الراجل تمسك انه ياخذ رقم من الايه؟ ياخذ رقم من اللحم. فالقاضي كان لبق، ولانه ما عندوش حق وبده يحكم في المساله حكم صح، قال له ما فيش مانع ابحنا لك رقم من لحمك. هات السكين، فجاب السكين، قال لك انت ابيح لك رقم، اضرب بسكينك في جسمك وخذ رطلا منه، النقص نكمله منك والزاد ناخده منك. طب قول بقى يمسك السكينة عشان ياخد رطل ازاي بقى؟ تيجي ازاي ان شاء الله؟ ده الجزار اللي طول عمره عمال يقطع بايده ويوزن، ده مسألة كانت لازم تبقى ميكانيكا، ومع ذلك برضه يجيب فتفوته، لا يشيل فتفوته، يحط مش عارف ايه، وحاطط فتفوت في ريحه كده على قدره مش عارف، ياخد يحط دي كده. فقال لك انا يا عم انا عايز الرطل وانا عايز ايه؟ يبقى اللي منعه ايه؟ كلمة لمثل، كلمة بمثل. فإذا كان التقى شوية يقول له يا شيخ أنا بقول إن صحيح الإصابة بتاعتك أو زعلك دي حاجة في القلب وما حدش يقدر يزعزعها منك بس ما تنفعش، اكذب غيظك، أدي واحدة. وإن حبيت بقى تاخد منزلة ثانية كده اعفي وطلعها منين؟ طلعها من قلبك. وإن كنت بقى عايز تاخد المنزلة العالية كده الله يحب الإيه؟ الله. ده الإيمان والدين ومنهج الله ورفق الله بخلقه، يوم يجعل المعتدى عليه هو اللي يقتل. إيه النقل ده؟ ده نقل تباع، نقل تباع. إيه اللي يقدر عليها مين؟ الله ومنهجه. بعد ما يكون كان يقول له الأحسن، لما نيجي نفسرها فلسفيا أو منطقيا أو اقتصاديا نقول له إيه صح؟ ده كلام صح تماما. وحب المحسنين ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول ألا تحبون أن يغفر الله لك؟ أخوك عمل فيك سيئة، يقول لك يا تاخد من المس يا تكسر المس يا تعفي يا تحسن. طب إذا كنت أنت عملت مع الله سيئة بالله لو قلنا لك يعني ربنا تنبسط ولا ما تنبسطش؟ طب إذا كنت تريد أن يغفر الله لك السيئة عندك وأنت بتقول حاجة تغفرها لكن ما تكبرهاش ليه؟ ألا تحبون، بيجيبها من ناحية مين؟ من ناحية النفس. يبقى حين عفا عفا بمين؟ عفا بسمك، لأن هياخد مغفرة مين؟ مغفرة ولأن المسيء لو تركت الانتقام إلى ربي وربك، يقول لك ده انت حين تقتص تبقى رحيم، انما حين تترك تبقى صعب. ليه؟ لأنك إن اقتصصت ممن أساء فاقتصصت منه بقدرتك، وإن تركته إلى الله تركته إلى قدرة الله. إذن هل صعب؟ يبقى العام بياخد حقه جامد ولا لا؟ بياخد حقه جامد أوي، وأيضا هياخد ثمن تاني، هياخد ثمن تاني. ليه؟ لأنه جعل الله في جانبه. بيقولوا ازاي الدين يأمر الناس بأن تحسن إلى من أساء إليها؟ دي قضية ضد النفس. إنما إذا تحسن إلى من أساء إليها بمرحلة ارتقاء مش تكليف أصلا. ده أضحك بالناس يا أخويا. أنت وابنتك بقى يا بالبيت يا بتاخد العيد يا بالعقل، وبعدين الحتة التانية دي والله يحب المسلمين بطريقة ارتقاءات الإيه؟ ارتقاءات اليقين بالله. ليه؟ قال لك لأنك أنت إذا أردت أن تطبق الأمر على ذاتك، شوف إذا دخلت ووجدت ولدا من أولادك معتاد على أخيك، قلبك وعواطفك وتلقفاتك مع مين؟ مع المعتدى عليه. فكذلك الحق سبحانه وتعالى يبقى مع مين؟ مع المعتدى عليه. فقال لي ازاي الشرع يكلفني بان احسن الى من اساء اليه؟ قال لي لكن افلا تحسن الى من جعل الله في جانبه؟ يعني اه طب ما ده عمل ربنا في جانبه، ما احسنش ليه؟ ليه بقى ليه؟ يبقى امر طبيعي ولا لا؟ شوف نجم لو ان العالم طبقها بيقين واخلاص ما وجدت على الارض الا جنه، كلها تبقى جنه معجله. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره. ومغفره ليه؟ لانه ما دام صبر وغفر يبقى له مغفره من عندي ولا لا؟ انت صبرت اللي في ايدك يبقى وانا غفرت لك مغفرة. ويزيد ايه كمان؟ يزيد اجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك، انما انت نذير والله على كل شيء وكيل. ساعة ما يكون لك ابن كده وبعد ذلك تريد انك انت تديله نصيحة في قالب الرجاء، الولد بيلعب شوية تقول له لعلك سرك ان يرسب فلان، لعلك سرك ان يرسب فلان الذي اهمل يعني. يبقى لما انت تقول له كده يبقى فحوى الخطاب يعني لا تهمل، لا ايه؟ لا تهمل. لعلك انت اظن انت انبسطت من اللي حصل للواد الفلاني، يبقى معناها ايه؟ اوعى تعمل اللي عمله. يبقى هو ايه؟ استفهام في معرض النعم. استفهام في ايه؟ في معرض النعم. واستفهام ممن يرجوك، وربك هو الذي يرجوك. ربك اللي بعتك هو اللي يقول لك كده. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك، معناها ايه؟ لا تترك ما يوحى اليك ولا يحزنك موقفهم منك وتعنتهم. ما ياخذكش الضيق كده وبعدين تقول ده بلغني، لا بلغهم، لان الالزام هيبقى بالايه؟ بالابلاغ. هو لما يجي لهم كده وكده وكده وكده كنا فين؟ كل ما يقول لهم كلام يرفعوه يقول بلاش اقول لهم دي بقى، يقول لا ده الحجه في الابلاغ، الحجه في الابلاغ. اوعى اياك ان يضيق صدرك بموقفهم منك، فان الحجه منك هي الحجه عليهم هي ابلاغ. اما ان تركني شويه اي حاجه يبقى يبقى نقول ما بلغتناش دي. فإياك أن يكون موقفهم منك سببا لضيق صدرك فتترك شيئا أمرك الله بإبلاغه، لأن الحجة في الإيه؟ في الإبلاغ. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، وكلمة بعض ما يوحى إليك أكل من يقول أنت مش هتترك الكوز، يبقى الشيء اللي إيه؟ اللي ينفذ أمه يتعبه عشان ما تجيبش لنفسك المتاع. طب إيه السبب؟ ليه؟ قال لك مهم ان يتعنتوا اياك ويخرجونك عن مقامك الذي تلح دائما فيه. انت بتقول انا بشر انا بشر انا بشر انا بشر انا بشر، فكان المفروض فيه ان تكون مطلوباتهم منك على مقدار ما اقررت على نفسك. انت ما قلتش انك اله علشان يقولوا يطلبوا منك ايات ويقول لك هاتها وهاتها، انت قلت. فما دام انت مبلغ اياك ان يضيق صدرك فلا تبلغ لو شئت، لان البلاغ ده هو الحجة على مين؟ هو الحجة عليه. واياك ان يضيق صدرك بهذا. ليه ما يضيقش صدرك بهذا؟ لانك لو ضاق صدرك بهذا انقصت البلاغ الذي كل ما بلغه بآية وبعدين يبدلوا بقى ربنا يزيد عليهم ايه؟ يزيد عليهم ايه؟ عقوبة. كلمة وضائق به صدرك لما تجيب اسم الفاعل ولا اسم المبالغة؟ فلان جائد يعني جاب على الغيب، وفلان ايه؟ جواد. جائد دي يمكن مرة زي ما قلنا زمان في الحرب، فلان ماجر ماجر يعني ماسك حبة خشب وقدوم وعمال بيعمل ايه؟ بينبت كده، ابنه مش حرفة ومش نجار. في فرق بين ماجر وايه؟ ونجار. طب انت قعدت في مثلا في فتق في الجلابية وقعدت تخيط، يقال انك خائط بتخيط خائط، انما مش خياط. فلما بيقول ضائق مش ضايق، فكأن المأمور انه مش هيبقى ضيق، الضيق مش هيبقى وصف ثابت له، لا. هي ايه مرحليات علشان الكلام اللي ايه؟ اللي بيقابلوه به. طيب اول عليه كنز، ينزل له كنز كده من ايه حكايه كنز؟ قام قال لك شوف ليدلك على مدى ما عندهم من قيم الحياه. قيم الحياه عندهم ايه؟ الفلوس. ولذلك حبوا يصرفوا العمليه بتاعت الوحي للقيم على الناس الاثرياء. وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. الله، اذا المساله مش القران بقى، المساله اللي نزل عليه القران. يبقى مساله القيام كنز بيئه كنز، كان يقول لك يا اخي بدل ما يقعد يتعب نفسه ويتعبنا ما يجي له كنز كده ويقعد هو واهله يقول له عايز فلوس. طب ده انت قلت له نجيب لك فلوس، انت قلت له نعمل لك كذا نرضيه، ما نجيش بهذا. يبقى مساله كنز دي مش واضحه عنده. لو انزل عليه الكنز هو الكنز هو الشيء المجتمع. ان كان لحم يقول لك ده هذا الشيء مكتنز اللحمه. مكتنز ايه؟ يعني مجتمع فيه الايه؟ فيه اللحم. لكن اطلق على الشيء الذي يكون ثمنا للغايه اللي هو الذهب. ولذلك قال يكنزون الذهب والفضه، لان فيه فرق في الرزق بين رزق مباشر ورزق غير مباشر. الرزق المباشر هو ما تنتفع به، لقمه بتاكل شربت ميه شربت، ده رزق ايه؟ مباشر. في شيء يجي للرزق المباشر، انما هو ما يغنيش عن الرزق المباشر. واحنا قلنا زمان لو ان انسانا في صحراء وبعد ذلك معاه قناطير مقنطره من الذهب، تعمل له ايه الذهب ده؟ ما يعملوش الذهب. لو واحد عرض عليه انه يعيش بكل هذه يرضى ولا لا؟ يبقى انا ما بقيمش الوجود بقنطار الذهب، لا. ده التقييم ان قنطار الذهب ولا الحياه. يبقى ده التقييم، مش التقييم ان قنطار ورغيف، لا. كل رغيف وقته يساوي الايه؟ يساوي القنطار. فكان في معناه نقد من الذهب او الفضه مجتمع. مجتمع ده بتؤدي حق الله فيه ولا ما تؤديش؟ انت عارف حكايه تحت البلاطه او الفلوس اللي تحت البلاطه دي اللي تسمى ايه؟ كنز. لكن اذا ادي حق الله فيها لا تعتبر كنزا، لان الشرط في الكنز انه يبقى مخفي، انه يبقى ايه؟ وما دام بتؤدي حق الله فيها بتطلع زكي، يبقى الناس اللي في الحاره عارفين ان عندك ايه؟ ان عندك فلوس، يبقى ما اخفتوش. يبقى الكنز لا يقال الا للشيء المجتمع وممنوع منه حق الله. فان اديه حق الله فقد وضعت عنه الكنزيه، وضعت عنه الايه؟ ولا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في ايه؟ في سبيل الله، يبقى معناها الانفاق منها ان يؤدي ايه؟ لما يؤدي زكاتها هتنقص منه في ظاهر الامر ولا لا؟ كونها تنقص حرص ان تسمع، والا اكلته الزكاة. يبقى كل سنة هاخد 2.5 من ده، 2.5 من اللي باقي، 2.5 من اللي باقي، 2.5 من اللي باقي، يبقى معناها لما الامور حوالي 40 سنة تبقى ايه؟ تبقى انتهى. تقوم تفكر تعمل ايه؟ تقول بدل ما تكمل الزكاة نعمل ايه؟ نقول ايه نثمره، لما نثمره ماذا نقول؟ هيأت فرصة لغير واجب. هيأت فرصة لغير ايه؟ قادر وغير واجب. وانت واجد وغير قادر على العمل او غيره فاهم في مسألة من المسائل، تجارة، صناعة، اي مشروع من اي مشروع، يبقى ربنا بده يعمل ايه؟ تكامل المواهب. تكامل مواهب الوجد يعني فلوس، ومواهب الجهد. وجد وايه؟ وجهد. بين الوجد والجهد تنشأ الايه؟ الحركة. مرة يكون الوجد والجهد في واحد، ادي بقت وحدة اقتصادية مستقلة، ما عنده مال ويقدر يشغل. واحد عنده الجهد ولا عندوش الوجد؟ واحد عنده الوجد ولا عندوش الجهد؟ يقوم يعمل ايه؟ يقوم صاحب الوجد يدي صاحب الجهد، وبعد ذلك يتفقهم على الحصيلة. فإن كان العالم صاحب الوجد المعروض عليه يحكم زي ما هو عايز، يقول لا أنا عايز 60% من الربح، وإن كان التاني يبقى حسب العرض والإيه؟ والطلب. وكل تبادل يخضع للعرض والطلب انما خضع لغير ذي هوى، السلع ملهاش هوى، انما اللي يملك السلع واللي بيشتري السلع لهم هوى، ده عايز يبيع باكثر ولا عايز يبيع بايه؟ لكن السلع نفسها ملهاش هوى، ولا لما ده يشتريها تقول له لا ما تعصى، وتقول له لا ما نشرحها لك، ولا لما يجي يشتريها ملهاش. الله. إذا العرض والطلب لها هو اللي إيه؟ هو اللي بيتحكم. وما دام العرض والطلب لها هو يتحكم، يبقى ميزان الاقتصاد سليم. خلي اللحمة تبقى بعد 20 جنيه الكيلو، بس هي اللي تحكم عرضا بك. بلك أنت كبرياء الذات في النفس البشرية يخلي اللي مش قادر يقول ده اللحمة بتتعبني. شوف الكبرياء، اللحمة ولا تجيش على ماله، ويروح السوق يشوف اللحمة كده متعلقة، ويشوف الفول الحريتي، ويشوف اللي مش عارف البدنجان، يقوم لعاب يجري على هذه ولا يلتفت إلى هذه. ليه؟ لأن السلع هي اللي بت إيه؟ هي اللي بتتحكم. فإذا حشرنا فيها إلا ما تنفع. طب السلعة تتحكم إزاي؟ قال لك ما تكنس. ما تكنس يعني ما تحطش الفول تحت البلاطة. تحطهاش تحت البلاطه ازاي؟ قال لك انا مش لاقي حد، مش قادر اشتغل، وندور على من ايه؟ من يعمل، واللي بيعمل يدور على من عنده ايه؟ يبقى تقوم الحاله في ايه؟ الحاله كلها في ايه؟ تمشي. لولا انزل، احنا قلنا لولا دي التمني، يعني لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك. جه معه ملك يقول لهم ايه؟ ده رسول من الله. الملك هو اللي هيقول ايه؟ طبعاً قوي. طب الملك يجيلكوا ازاي؟ على خلقته ولا على غير خلقته؟ على غير خلقته، يعني زيكم هيبقى رجل. طب لو جعلناه ملكا لجعلناه ايه؟ رجل. طب ما دام رجل يقول ايه اللي عرفه ده اصل ملك؟ طب نقدر بغباء في الطلب. غباء ايه؟ في الطلب. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم هدى الا ان قالوا فبعث الله بشرا رسولا. امال عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ ابعث الله بشرا رسولا، مش عايزين بشر، عايزين فوق الايه؟ انهم لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ايه رسول، لانه هيبقى من طبيعتهم يلتقي به ويتكلم وياه. انما طب احنا لو جعلنا الرسول ده ملك نبين الملك في اي الملك في اي صوره؟ ما هيبقى في صوره راجل. طب راجل جاي يقول له على راجل دايما الظن ما تبعين اللبس يوجد ولا ما يوجدش، يبقى هنكذب الراجل الثاني. زي ما كذبنا الاول هنكذب الثاني. لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك ردهم عن هذا بقول انما انت نذير. الكلام ده مين؟ من الله للرسول، علشان بيلقنوا ايه؟ بيلقنوا الحجه اللي يرد بها عليهم، يقول انا نذير وانا بصير، انا ما انكرتمش انني اخبر، انما الايات عند الله. وما يقول انها اذا جاءت هذه الايات لا يؤمنون بها. طب ما غيركم اقترح ايات، ولما اقترحوا الايات وجاءت الايات هل امنوا ولا ظلوا على تكذيبهم؟ اذن العناد ملوش ايات ولا اي حاجه. وما منعنا ان ناتي بالايات اي المقترحه من الكافرين، اللي منعنا ان نجيء الايات ايه؟ الا ان كذب بها الاولون، لهم كذب بها الاولون. اذن الايات مش ايه، انما انت نذير، انما انت نذير، لان الكلام معهم، انما هو بشير ايضا. والله على كل شيء وكيل. وكيل يعني لما تيجي انت توكل واحد في حاجه ما يبقاش لك تصرف في الحاجه، ما يبقاش لك تصرف معه. لما وكلته انت وكلته بالبيع والشراء والشراء والهبه والنقل كده خلاص، وتمشي ترد تصرفه السابق عن الغاء الوكاله. انما ما دامت الوكاله باقيه يبقى تصرف ناخذ ولا لا؟ ووكاله الله على الخلق باقيه وان ابوا. ام يقولون افتراه؟ بل الحكايه بقى داخله في دور ثاني، داخله في الافتراء. افترى الافتراء لون من الكذب، انما الكذب قسمين، قسم متعمد انت تعرف الحقيقه فتخالفها، وقسم كذبت فيه ما تعمدتش. انك صديق مثلا وانت عارف بيته وتعرف ان له اوضه كده ما بتنقش الا لما بيكون موجود مثلا، وبعدين بيسالوا عنه دي ولا ما جاش، انت لا ده جه بناء على انك لقيت اوضته ايه مثلا من آدة ولا بتاع، انما يجوز يكون بحد بيعمل حاجه، فانت كذبت لما مش متعمد. صحيح كلامك غير موافق للواقع، انما اتعمدته ام لم تتعمده؟ يبقى فيه فرق بين كذب الخبر وكذب المخبر. كذب الخبر اللي ما يوافقش الواقع، الخبر كاذب، انما المخبر قال على غالب ظني، لو اخطات من غالب ظني كذب، وكان يخلص من ايه؟ من الحكايه. يبقى فيه فرق بين ايه؟ فالافتراء كذب الخبر وكذب المخبر، الاثنين كده. وهو ده اللي بيسموه اختلاف، من هذا الا اختلاف. الاختلاف ايجاد شيء معدوم، اختلف واخترق وخرق وخلق وخرق، كل دي ايجاد غير واقع، ايجاد غير واقع. والى لقاء اخر ان شاء الله.